الوصية للوالدين أن يعني يوصي الوالدين والأقربين. فطبعا كان والداه قد توفي أنه جابر، فلم يعرف يعني ماذا عليه، لأنه هو في حال اختبار، ظن أنه في حال اختبار وأنه ربما أن يموت في مرض هذا، فسأل النبي كيف أصنع؟ النبي لم يجب، ونزلت آيات المواريث وفيها إن الله تبارك وتعالى حق يعني الورثة في مال الميت. وبقيت الوصية على الاستحكام وليس على الاستحكام، وهي في ثلث المال فقط أن يوصي وعلى يد الوالد، لأنه بعد نزول آية المراد قال الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية الوالد، فكل الله تبارك وتعالى وزع الخير، فلا وصية الوالد يعني لا توصوا يا أيها المؤمنون عند حضور الموت الوالد، ما في وصية الوالد، فتبقى على هذا النحو، وقف الوصية في غير الورثة، وجعل النبي في حدود الثلث فقط، فقال تعالى النبي وحفظ الثلث، والثلث الكثير، ثم قال له يا رسول الله انه قد حضرني من الامر ما ترى، وان لي مالا كثيرا لي ولا يكتم الا ابنا ولذا بالطعام، فذاك امرني هل اوصي بمالي كله؟ قال النبي قال الشكر، قال بالثلث، قال الثلث والثلث الكثير، ثم قال له يا سعد انك ان تترك ورثتك اغنياء خيرا من ان تتركهم عالم من ذكر تترك الناس. على كل حال هذا حديث سعد، فان الوصيه بالثلث في غير الورث، واما حديث جابر فانه بين ان اية الميراث نزلت خلاص، فاصبح الله تبارك وتعالى اعطى كل ذي حق حقه في فريضه الناس. نعم. باب فضل من يسرع من الريح. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عمران ابي بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى. قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اسرع واني اتكشف فادعو الله لي. قال ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. فقالت اصبر. فقالت اني اتكشف فادعو الله لي ان لا اتكشف، فدعا لها. هذا البخاري جاوب على هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بفضل من يسرع من الريح. سرع معروف وهو نوع من الخط، يعني يسر الانسان ويغيب عنه وعيه، وربما صار في حركات احنا نسميها حركات تشمش في ايديه وفي رشده ونحو ذلك، وهو لا يدري. ثم بعد ان تصنع من الريح، من الريح ربما يعني ان هذا يعني فرع الشيطان او فرع مرض على هذا المعنى. فقال رسول الله اني اصنع، فدعو الله، فدعو الله اني اشفي. وقال النبي ان شئت صبرت ولك الجنه، لكن الجنه على الصبر على هذا المرض. وان شئت دعوت الله لك، ادعو الله لك ان يعافيك. فاخترت الصبر، فقالت اصبر، انا اصبر على هذا المرض. وهذا من كمال عقلها وكمال ارحامها انها تصبر على مرض من اجل ان تفوز بجنه الله تبارك وتعالى. قلت اصبر ولكني اتكشف، يعني اذا صرعت فانها تتكشف. طبعا يغيب المصروع عن وعيه، وربما يشقق ثيابه، وربما يرفض يعني برجليه ونحو ذلك يتكشف. المصروع لا يتحكم في وقت الصرع، فإنه قد يصرعه في الشارع، يصرعه في صرع الناس، يصرعه. فربما أتى الصرع هذا وهي في مكان مكشوف دراهم، فتقول لك إني رسول الله أتكشف، فدعو الله لا أتكشف. يعني يقول الله إذا صرعت وكان مرض فلا أتكشف. فدعا الله تبارك وتعالى. فهذا معنى فهد يقول جميل مكحول يولد في هذه المرأة من أهل الجنة. تريد أن ترى امرأة ستدخل الجنة فلورينيها فرح له ودعا لهذه المرأة، قال له هذه المرأة في المرأة في الجنة،